البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. بكل المحبة والأشواق، نلتقي يوميا في برنامج أهل النور والأذواق، برنامجكم الروحي البحر المديد، مع تجربة عارفة بالذات والآفاق، سيدي ومولاي شاعر الصوفية على الإطلاق، الشيخ محمد الحراق رضي الله عنه. هو الشيخ العالم القدوة الفهامة، مصباح الظلام وحجة الإسلام، شيخ الطريقة ومعدن السلوك والحقيقة، شريف النسبتين ومفتي المذهبين، القطب الرباني أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد الحراق، ابن عبد الواحد ابن يحيى ابن عمرو ابن الحسين ابن الحسين ابن علي ابن محمد ابن عبد الله، ابن يوسف ابن أحمد ابن الحسن ابن مالك ابن عبد الكريم ابن حمدون ابن موسى ابن مشيش ابن أبي بكر ابن علي ابن حرملة ابن عيسى ابن سلام ابن مزوار ابن حيدرة ابن محمد ابن إدريس ابن إدريس ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن علي كرم الله وجهه وفاطمة بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الشيخ إماما جليل القدر، متضلعا في علم الظاهر انتهت إليه فيه الرياسة، مشاركا في فنونه من تفسير وحديث وفقه وفتوى ومعقول. أما الأدب والشعر فقد كاد أن ينفرد به في عصره مع كثرة وجوده في فرقته، حسب ما شهد له بذلك أعيان هذا الفن المعاصرين له. ولما أخذ بالعلم الظاهر بالحد الأوفر أكمل الله عليه نعمة من العلم الباطن ليكون قدوة للبشر، فحرر الطريقة وسهلها وسلك فيها أوضح المسالك وأوفر بها، وأتى بأعجب العجاب من علم الإشارة بألطف بيان وأوجز عبارة، وأسس طريقه على 4 قواعد: ذكر ومذاكرة وعلم ومحبة. وبالجملة ففضائله لا تحصى ومحاسنه لا تستقصى، وكفاه فخرا أنه تلميذ للقطب الكبير العارف بالله الشهير سيدنا العربي الدرقاوي، بل وارث سره الحقيقي وخليفته، أخذ عنه جم غفير من قبائل المشرق والمغرب، واشتهر نفعه وطار صيته. مكث في طريق القوم شيخا مربيا نحو 30 سنة، وتوفي 61,200، وله من العمر 73 سنة، ودفن بزاويته المشهورة بثغر تطوان، حفظه الله، بباب المقابر. Thank you. للصوم قام بحقه. وأتى بحسن القول فيه وصدقه. ومن الجحيم نجا وفاز بعتقه. فالله قال عن الصيام لخلقه: الصوم لي، الصوم لي، وأنا الذي أجزي به. إن من آياته أنه صعد لكم قدر خير من ألف شهر، جاء في القرآن عنه ووصف سلام هي حتى مقدار الكون. هي لكم قدر كان الشيخ الحراق شاعرا كبيرا ارتقى في مقامات العبارة الصوفية ذروة سنامها، واستطاع أن يقدم منجزا شعريا كبيرا بكل معايير النقد وبكل معايير الوجد معه، من قصائده الطويلة الرائعة تائيته وأدب التائيات في أشعار الصوفية مشهور معروف. يقول على البحر الطويل: أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي، وتحسبها غيرا وغيرك ليستي، فذا بله في ملة الحب ظاهر، فكن فطنا فالغير عين الحقيقة. ألم ترها ألقت عليك جمالها، ولو لم تقم بالذات منك اضمحلتي، تقول لها ادنو وهي كلك، ثم إن حبتك بوصل أوهمتك تدلتي. عزيز لقاها لا ينال وصالها، سوى من يرى معنى بغير هويتي. كلفت بها حتى فنيت بحبها، ولو أقسمت أني إياها لبرتي. وغالطت فيها الناس بالوهم بعدما تبينتها حقا بداخل بردتي، وغطيتها عني بثوب عوالمي، وعن حاسدي فيها لشدة غيرتي، بديعة حسن لو بدا نور وجهها إلى أكمه أضحى يرى كل ذرتي، تحلت بأنواع الجمال بأسرها فهام بها أهل الهوى حيث حلتي. ومن تعبيراته الشعرية عن فرحه بتلقي الحقيقة وانكشاف أستارها: أعد نظرا يا صاحي هل طلع الفجر، وهل لنسيم الصبح قد مدح الطير، وهل تلك ليلى قد أزالت لثامها، لذاك نرى العشاق ليس لهم صبر. ومن معارضاته الطريفة لعيون الشعر العربي تلك التي قدمها لهمزية الحسن بن الهانئ الشهير بأبي نواس على البحر البسيط: لج المعاتب في لومي فقلت له: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، هذا ولا تلتمس برئي بمعتبة، وداوني بالتي كانت هي الداء. أراك تجهل أحوالي فتحسب لي لاما وباء، ولا لام ولا باء، أعر لكفي سمعا تستفيد به منك النصيحة، إن الأذن صماء تلوم بالنوك في الصهباء من نسخت منه الحقيقة، فهو الآن صهباء. أنا السفيه إذا تركتها أبدا، لأنها الروح والكيزان أعضاء، بها انبسطنا مع الأحباب إذ نشرت منها على عالم الأكدار سراء. ما ضيع الحزم من أضحى بها ثملا، قد أمطرته بماء البسط أنواء، يهز بالرقص من أعطافه فرحا، أيامه أبدا بالراح خضراء. شمس متى سطعت في عقل شاربها يصير ذاتا لها الأكوان أسماء، إذا تذهب منها الكأس نضده ذر الحباب فلون الكل لألاء. بالعرف قد عرف الحذاق حدتها من داخل الدن ذوقا وهي عذراء، أضحوا نشاما وما فض الختام، لأن حال أهل النهى في السكر حسناء. ما كسر الكأس منهم شارب أبدا بين الندامة، ولا بالطيش قد باءوا، إن باح غيرهم بالسر صانهم عن هفوة الشر إظهار وإخفاء، لا يثبتون ولا ينفون ما لهم، لعلهم بحقيق الأمر أواء، تنفيهم الذات تحقيقا ويثبتهم نور الصفات، فهم موتى وأحياء. قد باشروا الشرب بالأكواس أجمعها، سيان عندهم غيم وإصحاء، هم الرجال أدام الله مجدهم، والغير والله أوباش وغوغاء. ومن قصائده التي يتغزل بها